إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس السيرة النبوية في شرح ألفية السيرة للإمام العراقي رحمه الله إلى الباب الذي كان يتحدث فيه عن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأنا أول بيتين من هذا الباب وبدأنا فيه. قال: 27 عددن الغزوا، أولها والدان وهي الأبوى، ثم بواط بعد فالعشيرة، فبدر الأولى فبدر الكبرى. هذه أسماء يعني غزوات غزاها النبي عليه الصلاة والسلام. أظن كنا وصلنا إلى الكلام عن غزوة بدر الكبرى، لو تذكرون كنا وصلنا إلى الكلام عن غزوة بدر الكبرى. فهذه أسماء غزوات غزاها الرسول عليه الصلاة والسلام. ذكر أن مجموع الغزوات كانت 27 غزوة غزاها الرسول عليه الصلاة والسلام. أولها غزوة ودان وهي الأبواء، هذه نفس الغزوة قال لها ودان أو الأبواء. ثم غزوة بواط، ثم غزوة العشيرة، ثم بدر الأولى، ثم بدر الكبرى. فهذه غزوات غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. ووصلنا إلى الكلام عن غزوة بدر الكبرى، وأكثر هذه الغزوات كما مر بنا لم يلقى فيها النبي صلى الله عليه وسلم حربا، لغاية وصلنا إلى بدر الكبرى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، يعني يأتيه الأخبار بخروج عير لقريش، قافلة تجارية لقريش، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم يريد قطع الطريق على هذه القافلة، ويعني أخذ ما فيها. وكان الغرض من هذا يعني أولا إضعاف المشركين وإضعاف قوتهم يعني الاقتصادية، وكذلك يعني أن هؤلاء المشركين كانوا قد استولوا على أموال المسلمين وعلى أرضهم وديارهم في مكة، وخرج المهاجرون واستولى المشركون على أراضيهم وعلى أموالهم وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد التضييق عليهم، لكن أيضا في نفس الوقت هم كانوا يعني لهم عيون وكذا، يترصدون تحركات النبي صلى الله عليه وسلم وتحركات يعني جيوش النبي عليه الصلاة والسلام، ويغيرون من طريق خروجهم. فكانت تأتي مثلا الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا مثلا خرجوا بقافلة تجارية إلى المكان الفلاني ويسلكون الطريق الفلاني، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع أن يلقاهم في الطريق، فهم يغيرون مثلا الطريق أو يتوجهون من جهة أخرى وكذا. إلى أن كانت غزوة بدر الكبرى، وكما مر بنا يعني أن يعني مبدأ هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد عيرا لقريش، قافلة يعني لقريش. كان خرج أثناء خروج القافلة وهي متوجهة إلى الشام فلم يدركها، وبعدين خرج يلقاها وهي عائدة من الشام بالبضائع. وكان يعني قائد هذه القافلة أبو سفيان ابن حرب، فأيضا كان يتحسب لخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فغير يعني طريقه. وعليكم السلام. وغير طريقه وأرسل يعني أبو سفيان إلى أهل مكة يعني يطلب منهم أن يدركوا يعني أموالهم وكذا. فخرج أهل مكة يعني بخيلائهم وعدتهم، وكان عدد المسلمين 310 أو 315 عدد المسلمين، وكان عدد المشركين 950. كنا تكلمنا يعني وصلنا إلى تذكرون قصة يعني خروج يعني قصة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن تعداد جيش المشركين عن طريق سؤال يعني بعض السقاة الذين يسقون قريشا، فأحضرهم علي والزبير وسعد بن أبي وقاص، أحضروا إيه يعني غلامين كانوا يسقون لقريش وكذا، وأحضروهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسألهما النبي صلى الله عليه وسلم كم ينحرون كل يوم؟ قالوا يوما تسعا ويوما عشرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم إيه بين 900 و1000، لأن البعير يكفي 100 شخص، فهم ينحرون يوما ينحرون تسعا من الإبل ويوما ينحرون عشرا من الإبل. فقدر النبي صلى الله عليه وسلم عددهم بأنهم ما بين 900 و1000. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم من فيهم من أشراف قريش، فقال هذان الغلامان، قال عتبة وشيبة ابن ربيعة، وذكروا أبا البختري ابن هشام وحكيم ابن حزام والنضر ابن الحارث وأبو جهل وأمية ابن خلف وكذا، وذكروا إيه عددا من زعماء قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مكة ألقت إليكم بأفلاذ أكبادها، أو ألقت إليكم أفلاذ كبدها. في هذه الأثناء أبو سفيان صرف وجه البعير عن بدر وتوجه إلى طريق الساحل. أبو سفيان غير وجهة رجوعه، كان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بدر لأخبار وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قافلة أبي سفيان ستمر من منطقة بدر، ومنطقة بدر بين مكة والمدينة. فأبو سفيان أيضا عنده جواسيس يأتونه بالأخبار، فأخبروه بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فغير وجهته وسلك طريقا ساحليا. ثم إن أبا سفيان أرسل إلى قريش إنما خرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم وقد نجاها الله فارجعوا. فأبو سفيان قال يعني أرسل رسولا إلى قريش يقول لهم إنما خرجتم من أجل يعني أن تدركوا عيركم وتدركوا أموالكم وقد نجاها الله فارجعوا. فقال أبو جهل لا نرجع حتى نريد بدرا فنقيم عليها ثلاثا، فننحر الجزور ونطعم الطعام ونشرب الخمر، وتسمع العرب بمسيرنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. ماشي. فهذه كانت مقولة أبي جهل، وفيها قال الله سبحانه وتعالى خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فهؤلاء هم كفار قريش، خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، مراءة الناس، يقول حتى تسمع بنا العرب ولا يزالون يهابوننا وكذا إلى آخره. طيب، ذكرنا أيضا يعني أن قريشا نزلت يعني في مكان يعني عند وادي بدر، فنزلوا هم في جهة من الوادي، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه في الجهة الأخرى من الوادي. فهنا الحباب ابن المنذر أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشار على النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هذا المنزل منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والمكيدة؟ هذا الحباب ابن المنذر رضي الله عنه قال هذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والمكيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل الرأي والمكيدة، هذا المكان الذي اخترته يعني هو رأي ومكيدة، يعني رأي رآه النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد برأيه أحيانا في الأشياء التي لم يوحى إليه فيها، ليس عنده وحي يعني من الله تعالى يأمره بالنزول في مكان محدد، فاجتهد برأيه عليه الصلاة والسلام واختار هذا المكان. فقال له الحباب بن المنذر قال ارحلوا حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله. قال إيه حباب بن المنذر؟ قال طالما هي المسألة يعني رأي، فأنا رأيي يعني أو أشير عليكم، أشير على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة أن يعني يواصلوا المسير حتى يصلوا إلى أقرب ماء، وكان المنطقة هذه فيها آبار ماء، حتى يصلوا إلى أقرب بئر ماء من قريش فينزلون عنده، ثم يغورون ما وراءهم من المياه حتى لا تلتف قريش مثلا، ويأتون من الخلف يطلبون الأبار التي خلفها المسلمون وراءهم، قال الأبار اللي وراءنا نغورها كلها ونصل إلى أقرب ماء منهم ونقيم عليه بجيشنا. فإذا عطشت إيه؟ إذا عطش جيش قريش وطلبوا الماء لا يجدون ماء، يكون المسلمون إيه قد استولوا على بئر الماء القريب، والأبار البعيدة يعني قد غورها المسلمون ولا يستطيعون الوصول إليه. ثم نبني عليه حوضا فنملأه فنشرب ولا يشربه، ونبني حوضا على هذا البئر نحيطه يعني بحوض مرتفع من الماء ونحميه يعني ونحرسه حتى إيه نشرب ولا يشربون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشرت بالرأي، قال أشرت بالرأي. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله الحباب ابن المنذر. ثم قال سعد بن معاذ رضي الله عنه يا نبي الله نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا، فإن أظهرنا الله كان ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد لك حبا منهم. فهنا مشورة سعد بن معاذ رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنوا له عريشا، عريش زي يعني ظلة من الجريد وسعف النخيل وكذا، يعني مثل الكوخ الصغير كذا يعني يظل النبي صلى الله عليه وسلم، قال نبني لك عريشا يعني تجلس فيه تشرف منه على المعركة. وذلك يعني يقول يعلل يعني سعد رضي الله عنه بحرصه على النبي صلى الله عليه وسلم وخشيته أن يصيبه سوء، قال نبني لك عريشا ونجهز عندك الركائب الإبل يعني التي تستعملها يعني في التنقل وكذا تكون جاهزة عندك وتشرف يعني على المعركة، إن نصرنا الله على أعدائنا فقد يعني كان ما أحببنا، وإذا حصل يعني أن انهزم المسلمون وقتلوا وكذا فقال يعني يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدابة التي يركبها ويرجع بها إلى المدينة، يقول ففي المدينة يعني أقوام يعني لسنا أشد حبا لك منهم وهم يعني بحاجة إليك وكذا، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا، قال من أهل المدينة ما لو ظنوا أن المسألة فيها حرب لما تخلفوا عن المشاركة في غزوة بدر. يعني الذي حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يتوقعون حربا، كانوا يعني احتمال كبير أن يلقوا القافلة التجارية، فلذلك يعني لم يخرج جميع المسلمين ولا كان يعني النفير يعني عاما والمطالبة بالخروج، فخرج يعني عدد وبقي عدد. هؤلاء الذين بقوا لو كانوا يعلمون أن المسألة فيها حرب لما تأخروا عن الخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم بني العريش للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان فيه يعني عمل فعلا بمشورة سعد وبني عريش للنبي صلى الله عليه وسلم يشرف منه على المعركة ويكون يعني مثل مركز القيادة، يتولى منه النبي صلى الله عليه وسلم الإشراف على يعني المقاتلين والإشراف على سير المعركة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشركي قريش يعني وقد أقبلوا قال اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك. والمحادة اللي هي يعني بمعنى المعاندة والمحاربة لأمر الله، يعني الذي يحاد الله يعني كأنه يضع حدودا معارضة لحدود الله، فهم يحادون الله. تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم أي أهلكهم الحين يعني أو الغداء، اللهم أحنهم يعني يدعو عليهم بالهلاك يعني في هذا الوقت القريب. وقال مشركو قريش لئن كنا إنما نقاتل الناس ما بنا ضعف عنهم، وإن كنا إنما نقاتل الله كما يزعم محمد صلى الله عليه وسلم فما لأحد بالله من طاقة. قريش كانوا يعلمون يعني أنهم إيه يحاربون الله سبحانه وتعالى ويحاربون رسوله، فكان كانوا يقولون يعني والله لو كنا إيه نقاتل الناس فليس بنا ضعف، يعني من جهة كثرة العدد عدد قريش يعني أكثر من عدد المسلمين وسلاحهم أكثر من سلاح المسلمين، لكن لو كنا يقولون لو كنا نقاتل الله تعالى كما يزعم محمد عليه الصلاة والسلام فليس لنا بالله تعالى طاقة. ثم أقبل نفر من قريش فيهم حكيم بن حزام، مجموعة من قريش فيهم حكيم بن حزام، أقبلوا حتى وردوا حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اشتد بهم العطش وليس عندهم ماء، فمجموعة من المغامرين يعني طبعا ليس هناك إلا هذا الحوض الذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، ف يعني أقبلوا يريدون الشرب منه بالقوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوهم، فلم يشرب منه رجل منهم إلا قتل، ما في واحد منهم شرب من هذا الحوض إلا قتل غير حكيم ابن حزام، كان ممن شرب من هذا الحوض لكن نجا من القتل. وعليكم السلام. وطلب مشركو قريش من عمير ابن وهب يعني رجل منهم، طلبوا منه أن يقدر لهم عدد المسلمين، طلبوا من رجل منهم أن يقدر لهم عدد المسلمين، فجال بفرسه حول معسكر المسلمين ثم رجع إليهم وقال 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، فقدر يعني جال بالفرس كده حول معسكر المسلمين وقدرهم، قال والله في حدود 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، وكان تقديره يعني صائبا لأن المسلمين كانوا 315. ثم قال حتى أنظر للقوم كمينا أو مددا، قال لهم بس اتركوني برضو حتى يعني أخذ جولة أوسع، وجال حول معسكرهم وقدر هذا العدد، قال بس برضو زاروني حتى يعني يأخذ جولة أوسع، ربما يكون لهم كمين يعني مختبئ يمكن خلف الجبال ولا حاجة، لهم يعني كمين مختبئ خلف الجبال سيخرج في الوقت المناسب، أو يكون لهم مدد ولا يكون يعني أرسلوا إلى المدينة يطلبون مددا مثلا يكون قادما في الطريق، فقال برضو اتركوني حتى يكون التقدير دقيق. فضرب في بطن الوادي فلم يرى شيئا، فيعني أبعد السير في بطن الوادي وكذا يفتش حول معسكر المسلمين يعني المسافة بعيدة فلم يرى شيئا، فرجع فقال لم أرى لكن رأيت البلايا تحمل الموت الناقع، قوم ليس لهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجل منكم، حتى يقتل رجلا منكم. فقال لهم يعني والله يعني صحيح ليس معهم يعني مدد ولا في يعني عدد أكبر، لكن يعني هذا من الرعب الذي ألقاه الله تعالى في القرآن، قال لكن والله أرى البلايا والموت الناقع، هؤلاء قوم معهم سيوفهم ويعني عندهم إصرار على القتال حتى آخر يعني رمق، فيقول يعني لا أرى أن واحدا منهم سيقتل إلا وقد قتل واحدا منكم على الأقل، يعني كل واحد ستقتلون منهم لابد أن يقتل منكم واحد على الأقل مقابل كل واحد منهم يقتل، يعني لن يكون دمهم هدرا هكذا يقتلون بغير يعني أن يسخنوا فيكم. قال فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد فرور رأيكم، قال لهم يعني لو بس كل واحد فقط منهم قتل واحدا منكم ثم قتل، طيب عشان تقتلوهم كلهم 310 ويقتلون منكم، لو قتلوا منكم أعدادهم 310 يعني ثلث الجيش المشرك، فلو حصل هذا قال فما يعني فما خير العيش بعد، يعني ما هذه المعيشة؟ أنا لو قاتل بجيش وبعدين يقتل ثلث الجيش، وهؤلاء الذين القتلى يعني هم أقاربهم كلهم خرجوهم يعني من أسر وقرابات وكذا، وكل واحد يرجع وقد قتل يعني أبوه أو أخوه أو ابنه أو كذا، فقال يعني هذه مشكلة. وبدأ يعني الرعب يدب في قلوب المشركين. فمشى حكيم بن حزام في الناس فأتى عتبة بن ربيعة. حكيم بن حزام ذهب إلى عتبة بن ربيعة، وهؤلاء من قيادات المشركين، فكلمه في الرجوع بالناس. وعليكم السلام. كلمه في الرجوع بالناس، قال له يعني والله ما رأيك، ما لسه إيه العملية في بدايتها، يعني ما رأيك أن نرجع بالجيش وننسحب؟ وقال يا أبا الوليد أنت كبير قريش. هو عتبة بن ربيعة كنيته أبو الوليد لأن ابنه الوليد بن عتبة. فقال أنت كبير قريش وسيدها المطاع، هل لك إلى ألا تزال تذكر فيها بخير إلى آخر الأبد؟ ترجع الناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي. فقال له يعني أشير عليك أنك إيه ترجع بالناس وتتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي. هذا الرجل من المشركين، كان المسلمون قد قتلوه في سرية من السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل غزوة بدر. تعرفون الفرق بين الغزوة والسرية؟ ما الفرق بين الغزوة والسرية؟ الغزوة اللي تفضل. الغزوة هي التي شهدها. أيوة. المعركة التي شهدها الرسول عليه الصلاة والسلام، والسرية نعم المعركة التي يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها بعض أصحابه ولم يشارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فكان توجد سرية للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل غزوة بدر، قتل فيها رجل من المشركين اسمه عمرو بن الحضرمي، والمشركون كان من ضمن يعني يريدون الثأر له وكذا. فقال له انت يعني تتحمل امر حليفك عمرو بن الحضرمي، تحمل يعني امره كلهم، هذا حليفي وانا يعني يعني مثلا أعود قومه وكذا يعني، وترجع بالناس فلا تزال تذكر بالخير إلى آخر الأبد. قال قد فعلت، إنما هو حليفي فعلي عقله وما أصيب من ماله. قال فعتبة بن ربيعة كان متشجعا لهذا الرأي، قال والله أنا يعني لو علي الأمر أنا موافق، ومسألة عمرو بن الحضرمي أنا متحمل علي عقله، العقل الودية يعني، أنا يعني أدفع ديته، وما أصيب من ماله ما أخذه المسلمون من مال عمرو بن الحضرمي أنا يعني أعوض أعوض يعني أهله عنه وأنا أدفع ديته. فقال له ما فيش مشكلة أنا أتحمل يعني ما يتعلق بعمرو بن الحضرمي، لكن ايتي ابا جهل فاني لا اخشى ان يسخر من الناس غيره. فقال له بس المشكلة في ابي جهل، انا اخاف ان يعني اخاف انه يعني اذا فعلنا هذا من غير ان يكون موافقا نتعرض يعني لسخرية منه ويصيبنا يعني ضرر، لابد ان يكون ابو جهل موافقا على الرجوع بالجيش. تفضل. لا هو قال يعني ايت ابن الحنظلية، هو العبارة التي استعملها قال ايت ابن الحنظلية، نعم يقصد ابا جهل يعني. هم طبعا ما كانوا يقولون ابا جهل، كانوا يسمونه ابو الحكم وكذا، وكان يقال له ايضا ابن الحنظلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى عتبة على جمل احمر، النبي صلى الله عليه وسلم يعني من بعيد وهو في عريشه وشاف عتبة بن ربيعة في الآن أصبح الجيشان قريبين يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى عتبة على جمل أحمر فقال إن يكن في القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشده. النبي صلى الله عليه وسلم رأى عتبة من بعيد وقال إن يكن في القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشده، لو سمعوا كلام صاحب الجمل الأحمر هذا عتبة بن ربيعة لإيه يعني لنجوا يعني. فقام عتبة إيه خطيبا فقال: يا معشر قريش إنكم ما تصنعون بأن إيه بأن تلقوا محمدا وصحبه شيئا، لئن أصبتموه لا يزال رجل ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه وابن خاله ورجلا من عشيرته، لأن عتبة بن ربيعة خطب فيهم يريد أن يثبطهم عن القتال. قال لهم: والله أنا أشير عليكم أن ترجعوا. قال لهم: لماذا؟ قال: هؤلاء يعني محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم قرابتكم، هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني من المهاجرين، هم قرابة هؤلاء المشركين. قال لهم: لو حتى انتصرنا عليهم وقتلناهم سترجعون يعني في ألم وفي حسرة وقلق، كل واحد منكم ينظر إلى زميله من جيش المشركين يكره أن ينظر في وجهه، لأنه إيه قتل أباه وقتل أخاه وقتل ابن عمه، لأن هؤلاء المسلمين من المهاجرين هم يعني آباء هؤلاء وإخوانهم وأبناء عمومتهم وقرابتهم. فلو حتى يقول حتى لو قتلناهم سنرجع بعد ذلك، وقد دبت البغضاء يعني بينهم بين مشركي قريش أنفسهم، كل واحد منكم ينظر إلى زميله في الجيش على أنه يعني عدوه الذي قتل أباه وقتل أخاه وقتلك. وأشار عليهم يعني بالرجوع، وقال: ارجعوا وخلوا بين محمد وسائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم يعني تعرضوا إيه، يعني يقول لهم لو اتركوا محمدا عليه الصلاة والسلام وسائر العرب وبقية القبائل العربية الأخرى هو إيه يعني يقاتلهم ويقاتلون، وأنتم يعني كونوا من المشاهدين من بعيد والمراقبين من بعيد. والله لو القبائل الأخرى انتصروا عليه وهزموه وقتلوه وأصحابه وكذا، أنتم إيه تحقق لكم ما تريدون ولم تشاركوا في هذا الأمر. ولو حصل أنه هو الذي انتصر عليهم وصارت له الدولة والرياسة وكذا، فبرضو إيه في هذه الحالة لو صارت له القوة وكذا يعني لا تكونون قد يعني أسأتم إليه إساءة يعني يصعب معها، يعني خلوا خط رجعة، يعني ما تكونون إيه قطعتم خط الرجعة وقطعتم كل سبل يعني الصلح معه في المستقبل لو صار له قوة وكذا. ثم انطلق حكيم ابن حزام حتى أتى أبا جهل فقال: يا أبا الحكم. فقال: يا أبا الحكم، إن عتبة أرسلني إليك بكذا. قال: يا أبا الحكم، كنية أبي جهل كما كانوا ينادون، إن عتبة أرسلني إليك بكذا، أرسلني إليك إيه يعني يقترح عليك أن ترجع بالجيش وألا تقاتل محمدا عليه الصلاة والسلام. فقال: انتفخ سحره حين رأى محمدا وصحبه. السحر اللي هو الايه الرئه يعني. قال: انتفخ سحره حين رأى محمدا وصحبه. السحر اللي هو الايه الرئه يعني. قال: كلا لا نرجع حتى يحكم الله بيننا. ده ابو جهل يقول لا نرجع حتى يحكم الله بيننا، لكنه قد رأى محمدا وصحبه أكلة جزور وفيهم ابنه أبو حذيفة، فقد تخوفكم عليه. أبو جهل يقول إيه كان من ضمن المسلمين أبو حذيفة اللي هو ابن عتبة بن ربيعة، فقال أبو حذيفة اللي هو يعني هذا إيه يعني من المسلمين وعتبة بن ربيعة تخوفكم عليه، خايف منكم إيه أن تقاتلوا المسلمين فتقتلوا ابنه، فهو عشان كده عايزكم إيه ترجعون بالجيش حتى لا تقتلوا ابنه الذي أسلم وكذا. ثم بعث إلى عامر ابن الحضرمي فقال: هذا حليفك يريد أن يرجع بالناس وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم فانشد مقتل أخيك. أخذ إيه أبو جهل يحرض على الحرب، فذهب إلى عامر ابن الحضرمي اللي هو أخو عمرو بن الحضرمي اللي هو المقتول الذي قتله المسلمون، المسلمون قتلوا عمرو بن الحضرمي، فأخوه عامر ابن الحضرمي أبو جهل أرسل إليه وقال له: شوف هذا إيه، هذا حليفك عتبة يريد أن يرجع بالناس وقبل أن يسأروا لأخيك، فقم في الناس وانشد إيه ثأر أخيك، قم في الناس وحمسهم على القتال وقل يعني هؤلاء المسلمون قتلوا أخي وأريدكم أن تسأروا لأخي وكذا. فقام يعني عامر بن الحضرمي وكشف ثيابه وصرخ: وعمراه، وأخذ ينادي وعمراه، يعني يحمسهم على الأخذ يعني بالثأر لأخيه عمرو. فحميت الحرب، فكان ده يعني بداية إشعال الحرب من تحريض يعني أبي جهل. فلما بلغ عتبة قول أبي جهل فقال: سيعلم من انتفخ سحره. قال أبو جهل سيعلم، يعني عتبة قال سوف يعلم أبو جهل من الذي انتفخ سحره، أنا أم هو. وقال بعض المنافقين: غر هؤلاء دينهم، غر هؤلاء دينهم، بعض المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: غر هؤلاء دينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني اغتروا بدينهم وظنوا أن دينهم سيكون يعني سببا في انتصارهم وكذا، وهم يعني قلة وأعداؤهم أقوياء وكذا، أخذوا يثبطون المؤمنين ويضعفون من معنوياتهم. وفي هذا فنزل قول الله تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. وخرج رجل من المشركين اسمه الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، رجل من المشركين اسمه الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، قال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم ولأهدمن أو لأموتن دونه. هذا الأسود بن عبد الأسد قال: أعاهد الله لأشربن من حوضهم، حوض المسلمين، ولأهدمن الحوض أو لأموتن دونه، أو يعني سأظل أقاتل حتى أقتل أو أهدم عليهم حوضهم وأشرب منه. فخرج إليه حمزة، فخرج إليه حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله رضي الله عنه وأرضاه، فحمزة رضي الله عنه خرج إليه فضربه فأطن قدمه بنصف ساقه دون الحوض، أراد أن يقترب من حوض المسلمين، فضربه حمزة يعني ضربة أطارت قدمه بنصف ساقه، أطارت القدم مع نصف الساق بضربة سيف من حمزة رضي الله عنه، فوقع على ظهره تشخب رجله دما، فسقط على على ظهره ورجله يعني تنزف دما، فحبى إلى الحوض فاقتحمه يزعم أنه يبر بيمين، ظل يحبو رجله مقطوعة ويحبو إلى الحوض يريد أن يبر بيمين عشان هو حلف أنه يشرب من الحوض، فهو يريد أن يشرب من الحوض. فضربه حمزة في الحوض فقتله فيه، ولغاية ما وصل إلى الحوض فضربه فقتله. ثم خرج عتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة عليكم السلام. خرج عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة ابن ربيعة، يبقى يعني أخوان وابن واحد منهما، يعني عتبة ابن ربيعة وأخوه شيبة ابن ربيعة وابن عتبة اللي هو الوليد ابن عتبة، هؤلاء الثلاثة يعني كانوا من زعماء المشركين. خرجوا ودعوا للمبارزة، كان برضو من يعني عادات الحروب يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون يعني في بداية المعركة يخرج بعض من أفراد الجيش من الشجعان يعني، ويطالبون المبارزة بالسيوف، يعني أن يخرج لهم من يبارزهم بالسيوف، ويكون هذا يعني تمهيدا قبل التحام الجيشين. فخرج هؤلاء الثلاثة وهم يعني من شجعان قريش وكذا، وقالوا نريد المبارزة. فخرج فتية من الأنصار، فخرج إيه؟ فتية من الأنصار قالوا نحن إيه؟ مستعدون لمبارزة الأنصار، أهل المدينة الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأحسنوا ضيافته. فقالوا إيه؟ يعني نحن مستعدون لمبارزتهم. فقالوا من أنتم؟ قالوا من الأنصار. قالوا ما لنا بكم من حاجة؟ قالوا ما لنا بكم من حاجة. ثم نادى مناديهم يا محمد عليه الصلاة والسلام أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا. قالوا لا نريد أن نقاتل الأنصار، نريد أن نقاتل أكفاءنا من قومنا، ناس من قريش يعني مثلنا من نفس قبيلتنا، ويعني يكونون كفءا لنا نقاتلهم، لا نريد أن نقاتل هؤلاء الشباب من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا عبيدة بن الحارث ويا حمزة ويا علي، قم يا عبيدة ويا حمزة ويا علي، هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكما أن الثلاثة يعني الذين من قريش من أسرة واحدة، برضو هؤلاء الثلاثة من إيه؟ من أسرة واحدة، يعني بنو قرابة من بني هاشم والمقرن. فلما قاموا ودنوا منهم قالوا من أنتم؟ فعرفوه، لما يعني طبعا هم مقتربون من بعيد، قالوا من أنتم؟ قالوا أنا حمزة وأنا علي وأنا عبيدة. فقالوا أكفاء كرام، قالوا أكفاء كرام، رغم يعني رغم ما بينهم من العداوة والحرب، لكن قالوا يعني أنتم أكفاء كرام. فبارز عبيدة وكان أسن القوم عتبة، وحمزة شيبة، عبيدة ابن الحارث بارز عتبة بن ربيعة، وحمزة بارز شيبة بن ربيعة، وبارز علي الوليد، علي بن أبي طالب، لأن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب يكون إيه؟ يكون حمزة مثلا عمه، فهو الصغير وحمزة العم، فبرضو هو قتل علي، قتل الوليد بن عتبة، وحمزة قتل إيه؟ شيبة بن ربيعة. فأما حمزة وعلي فلم يمهلا صاحبيهما أن قتلاهم، حمزة وعلي أول ما بدأت المبارزة أنهوا، كل واحد منهم قتل خصمه. واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين، أما عتبة المشرك وعبيدة بن الحارث المسلم الصحابي رضي الله عنه، اختلف ضربتين، يعني حصل بينهما مبارزة، كلاهما أثبت صاحبه، وكر علي وحمزة بأسيافهما على عتبة فدفف عليه، يعني كل من عبيدة بن الحارث وعتبة بن ربيعة ضرب صاحبه بالسيف، فسقط يعني عتبة مصاب بضربة سيف، وخصمه عبيدة بن الحارث مصاب أيضا بضرب. فحمزة وعلي بعد أن انتهى كل منهما من خصمه فساعدا يعني زميلهما عبيدة وكمل على أجهز على عتبة بن ربيعة، فانتهى الأمر بمقتل هؤلاء الثلاثة من أئمة الكفر. واحتمل صاحبهما فحازاه إلى أصحابه، ثم تزاحف الناس، ونزل في هؤلاء يعني كان علي رضي الله عنه كما في الحديث في الصحيح يقول فينا نزلت هذه الآيات، هذان خصمان اختصموا في ربهم، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من الحديد. هذه في الايه في يعني نزلت في المبارزة التي كانت يوم بدر، خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا هم هؤلاء عتبة وشيبة والوليد، وذكر الله تعالى ثواب المؤمنين وما أعد الله تعالى لهم من النعيم العظيم. نعم. كانت لا هو يعني كان المقاتلة بين فريق وفريق، يعني ليس فيه يعني هذا فريق فريقهم ثلاثة يقاتل فريق المسلمين الثلاثة، لا يعني بعد ما اللي ينتهي منهم يعني لا حرج أن يساعد صاحبه. قالوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه يعني ألا يحملوا حتى إيه، يأمرهم ألا يعني يبدأوا في القتال حتى إيه، يأمرهم بالبدء القتال، وقال إن اكتنفكم القوم فانضحوا عنكم بالنبل. قال إن اكتنفكم القوم يعني ابدأوا أولا بالإيه، بالرمي بالنبال عندما يدنون منكم ويكونون يعني بعيد، ابدأوا أولا بالنبل. يعني كان يعني مشورة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأوا أولا عندما يكون الجيش يعني بعيدا بعض الشيء أن يرموهم بالنبال ويجعلون يعني المبارزة بالسيوف بعد التحام الإيه الصفين. وهو في العريش معه أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في العريش، يعني هذا كان يعني مركز إيه قيادة المعركة. وكان حين سوى الصفوف بقدح في يده عليه الصلاة والسلام رأى سواد بن غزية وقد إيه يعني برز من الصف. سواد بن غزية هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف وسواد إيه متقدم كده عن الصف بارز عن أصحابه. فطعن في بطنه بالقدح، كان النبي صلى الله عليه وسلم معه قدح. طيب جزاكم الله. فكان معه قدح كده النبي عليه الصلاة والسلام يسوي به الصفوف، قدح عصا صغيرة كده ويمر بها يعني يساوي الصف عليه الصلاة والسلام. فلما وجد سوادا يعني متقدما فطعن في بطنه بالقدح، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضربه كده ضربة صغيرة بالعصا كده في بطنه يؤخره حتى يرجع ويستقيم في الصف. وقال استوي يا سواد، النبي صلى الله عليه وسلم قال استوي يا سواد. فقال أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل. فطلب الايه القود يعني القصاص، يعني يريد ان اقتص. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اوجعتني يا رسول الله، الضربه في بطني اوجعتني هذه الضربه، وانت بعثك الله بالعدل واريد ان ايه اقتص منك واخذ بحقي. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني او شيء قال له يعني اقتص وكذا. قال لا انت عليك ثياب وانا يعني ليس على بطني، الضربه جت في منطقه يعني ليس على ثياب. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم الثوب عن بطنه الشريف عليه الصلاه والسلام، فاعتنقه سواد وقبل بطنه. قال له استقد، فاعتنقه وقبل بطنه. قال ما حملك على هذا؟ قال حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فقال حضر ما ترى، يعني الآن معركة ونحن على وشك يعني الموت والرحيل يعني وكذا، فأردت أن يكون آخر عهدي أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى العريش وجعل يناشد ربه ما وعده من النصر. جعل النبي عليه الصلاة والسلام يناشد ربه، يدعو ربه سبحانه وتعالى ويناشده ما وعده الله سبحانه وتعالى من النصر، ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد. العصابة هي العدد القليل من الناس. فقال يا رب إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، هؤلاء هم الذين يعبدونك وينصرون دينك، ولو قضي على المسلمين يعني في تلك الغزوة لما قامت للإسلام وللمسلمين قائمة. فهو يعني يتضرع إلى الله تعالى أن يحفظ هذه العصابة من المؤمنين، وأن يعني ألا يمكن منهم عدوهم حتى يعبد الله سبحانه وتعالى في الأرض. وأبو بكر رضي الله عنه يقول يعني يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، إن الله منجز لك ما وعدك، إن الله منجز لك ما وعدك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفع يديه في الدعاء حتى يسقط الرداء عن كتفيه عليه الصلاة والسلام، فيأتي أبو بكر فيضع الرداء على كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني يرفع بصره إلى السماء ويديه ويناشد الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه ويطلب منه النصر. ثم أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة عليه الصلاة والسلام، يعني نومة يعني صغيرة عليه الصلاة والسلام، ثم انتبه فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله. قام الناس من يعني خفقت رأسه عليه الصلاة والسلام خفقة يعني يسيرة، ثم قام منتبها عليه الصلاة والسلام مستبشرا بعد أن كان يعني في خوف ووجل يعني وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، خوف من الله سبحانه وتعالى وتضرع إليه سبحانه وتعالى. فقام صلى الله عليه وسلم مستبشرا وقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده. ويعني وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أرسل جبريل وميكائيل وإسرافيل، جبريل في 1000 من الملائكة مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، وميكائيل في 1000 عن ميمنته، وإسرافيل في 1000 عن ميسرته. أرسلهم الله سبحانه وتعالى، أرسل 1000 مع النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة جبريل عليه السلام، ثم 1000 بقيادة ميكائيل، و1000 بقيادة إسرافيل عليهم السلام. وقاتلت الملائكة يومئذ ولم تقاتل في غيره، كانت المعركة التي يعني قاتلت فيها الملائكة، في المعارك الأخرى أنزل الله تعالى ملائكة لتثبيت المؤمنين لكن لم يشاركوا في القتال. وكانت يعني مددا وعددا، قد كان رجل يشتد خلف رجل من الأحداث التي وقعت يعني من نصرة الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم ونزول الملائكة في غزوة بدر ذكره الله تعالى في سورة الأنفال، ونزول الملائكة في غزوة أحد ذكره الله تعالى في سورة آل عمران. فأمد الله تعالى الملائكة بألف، النبي صلى الله عليه وسلم بألف من الملائكة مردفين يعني ومعهم يعني غيرهم ردفا لهم، الألف اللي هم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم يعني ميمنة وميسرة. من الأحداث التي وقعت يعني من نصر الله سبحانه وتعالى للمسلمين وتأييدهم بالملائكة في غزوة بدر، أن رجلا من المسلمين كان يشتد خلف رجل كافر إذ سمع ضربة صوت وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. فنظر إلى الكافر، الرجل من المسلمين يشتد خلف رجل كافر، الكافر يعني يركض يريد الهرب والمسلم يلاحقه، فسمع المسلم صوتا لا يدري من صاحب هذا الصوت يقول: أقدم حيزوم، أقدم حيزوم. فنظر إلى الكافر خر أمامه، فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، ففجأة وجد الكافر خر أمامه من غير أن يلمسه أحد، المسلم يعني يلاحق الكافر، فجأة سمع أقدم حيزوم وإذا بالكافر يخر على الأرض، فنظر إليه فإذا هو كأنه مضروب بصوت شديد يعني شق وجهه نصفين، خطم أنفه وشق وجهه نصفين كأنه ضرب يعني يعني بصوت قد شق وجهه وأنفه. وحيزوم هذا كان يعني صوت كان فرس الملك، يعني الملك يعني كان هذا الصوت لملك كريم فارس يعني معه خيله يعني خيل الملائكة، هذه الله تعالى أعلم يعني كيفيتها وصفتها. فهذا الملك يعني ينادي يقول: أقدم حيزوم، ينادي فرسه أو دبته التي أعطاه الله إياه. وكان شعار الملائكة يومئذ، كان شعار الملائكة يومئذ أحد أحد، يعني وحد الله تعالى. وعليهم عمائم بيض، وعلى جبريل عمامة صفراء أرسلها من خلفه. نعم. وجاء عن رجل من غفار أنه يعني خرج إيه يشرف على بدر إذ دنت سحابة، قال فسمعنا فيها حمحمة الخيل، فسمعت قائلا يقول أقدم حيزوم، وهو اسم فرس جبريل. حيزوم هذا اسم فرس جبريل، هذا الملك هو جبريل عليه السلام وحيزوم هو فرسه. ثم كان أول من قتل من المسلمين مهجع مولى عمر، ثم حارثة بن سراقة، أصابه سهم وهو يشرب فقتله. هؤلاء أول من قتل من المسلمين من شهداء بدر رضي الله عنهم وأرضاه، مهجع مولى عمر وحارثة بن سراقة رضي الله عنه. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فحرضهم على القتال. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس فحرضهم على القتال عليه الصلاة والسلام، وقال لا يقاتلهم رجل فيقتل إلا دخل الجنة. قال لا يقاتلهم رجل فيقتل إلا دخل الجنة. فقال عمير بن الحمام، هذا رجل من الصحابة رضي الله عنه، عمير بن الحمام قال وبيده تمرات يأكلهن، كان معه تمرات يأكلهن، فقال بخن بخن بخن بخن، كلمة يعني استبشار وسرور، فما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. ثم قذفها من يده وقاتل حتى قتل. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم حرض على القتال فقال بخن بخن، يعني في رواية قال إيه، لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، يعني يريد التعجيل بدخول الجنة، قال لسه هاكل هذه التمرات، يعني ما في وقت للتمرات. فرمى التمرات من يده وأقدم على القتال وانغمس في القوم يعني فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وكان أبو جهل حين دنا الناس قال اللهم، أبو جهل إيه يدعو الآن في المعركة، أبو جهل قام يدعو يقول اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف، اللهم فأحنه الغداء. قام أبو جهل يدعو ويقول يا رب يعني ما من كان منا أقطع للرحم، ومن كان منا يعني يأتي بما لا يعرف، يجيب حاجات غريبة يعني غير معروفة عن قومه وكذا، فأحنه الغداء يعني فأهلكه الإيه هذه الغداء. فكان هو المستفتح، يعني استفتح دعا على نفسه بالهلاك، لأنه هو القاطع للرحم الذي يعني يأتي بما لا يعرف، الحق هو القديم، الباطل هو الطارئ على الحق. أصلا الله تعالى خلق يعني الخلق موحدين على الفطرة، وكان الناس 10 قرون على التوحيد، الشرك هذا هو الطارئ، فالذي يأتي بما لا يعرف، الذي يأتي بالمنكر هو المشركون، والذي يقطع الرحم هو المشركون. فكان يعني يدعو على نفسه وهو لا يشعر. طيب في الحقيقة يعني أحداث الغزوة لا تزال يعني مستمرة، ولا نريد يعني أن نؤخركم عن صلاة العشاء، فإن شاء الله نتوقف هنا، وبإذن الله يعني نكمل في الدرس القادم إن شاء الله. طيب نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هم طبعا جبريل وميكائيل وإسرافيل هم أشرف الملائكة وأفضلهم، يعني كما أن الله تعالى فضل بعض الرسل على بعض، فضل بعض الملائكة على بعض، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى الله تعالى، يعني يدعو في دعائه يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فيتوسل إلى الله تعالى بربوبيته لهؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم عليهم السلام، يعني الملائكة الكرام. فلما كانت غزوة بدر يعني أشرف الغزوات وكذا، فأيد الله تعالى رسوله فيها بأفضل الملائكة. طيب هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.